محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثالث من شروح من دروس شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا بن صالح رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق التي يعني قلنا ما سنبدأ بها قبل الشروع في هذا الكتاب. ومن ضمن ما ذكرناه في الدرس السابق هو أن الناس في باب التقليد على أضرب وعلى أقسام. أذكر هذه الأقسام. ذكرنا أن الناس تباب التقليد على ثلاثة أضرب كما ذكر. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نشرع في مقدمة هذا الكتاب، ولأن هذا الكتاب كبير لإمام كبير فلابد من مقدمة تليق بهذا الكتاب. لذلك قبل أن نشرع في مقدمة التي قدم بها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب، لابد أن نعرف أو نذكر المبادئ العشرة التي ينبغي لكل شارع في فن أن يعرفها. أقول طبعا أنه ينبغي لكل شارع في فن من الفنون أن يعرف مبادئ العشرة أو المبادئ المتعلقة بهذا الفن. بعد ذلك نتكلم على هذه المقدمة. والمبادئ العشرة هي الحد أو حده وموضوعه ومسائله واسمه واستمداده وحكم الشارع فيه ونسبته إلى سائر العلوم وفضله وواضعه. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درج جميعا هذا الشرف. والفن الذي نحن بصدده هو الفقه، فحده وتعريفه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا حد علم الفقه، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا هو المبدأ الأول لهذا الفن، فن الفقه، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طيب، هذا هو حد علم الفقه، هو العلم. ما معنى ما هو حد العلم وتعريفه؟ قالوا العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، وهذا سبق وأن تكلمنا عنه أكثر من مرة. إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، كأن أقول مثلا ما هذا فتقول قلم، واضح؟ فإن أدركت الشيء على ما هو عليه في الواقع فهذا يسمى علما. فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. فإن أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع فهذا هو الجهل المركب، فإن أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع فهو الجهل المركب، فإن لم يدركه أصلا فهذا هو الجهل البسيط، فهذا هو الجهل البسيط. طيب، قلنا هو العلم بالأحكام الشرعية. الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، والحكم هو المنع والقضاء. وأما في الاصطلاح فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا تعريف الحكم في الاصطلاح، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. كان تقول زيد قائم، أنا حكمت بالقيام لزيد، أو تقول زيد ليس بقائم، نفيت القيام عن زيد. واضح؟ فالأول فيه إثبات القيام والثاني فيه نفي القيام عن زيد. ولما نقول العلم بالأحكام، الأحكام هذا قيد خرج به العلم بالذوات، خرج به العلم بالذوات. كتصور الإنسان، فتصور الإنسان لا يسمى فقها، تصور الإنسان لا يسمى فقها. طيب، العلم بالأحكام الشرعية، وهذا قيد، وهذا أيضا قيد خرج به ما سوى الأحكام الشرعية كالأحكام العقلية والأحكام العادية. واضح؟ خرج بالشرعية كل هذا، كل هذه الأمور. فمن الأحكام العقلية العلم بأن الواحدة نصف الاثنين، العلم ومن الأحكام العقلية الواحد كالعلم بأن الواحدة نصف الاثنين، فهذا لا يسمى فقها. إذا علم امرئ مثلا أن الواحدة نصف الاثنين، هل هذا يسمى فقها؟ الجواب لا، الجواب لا يسمى فقها. وخرج به أيضا الأحكام العادية كما بينا، فمعرفة الأحكام العادية هذا لا يسمى فقها، كالعلم بأن النار محرقة وأن الثلج بارد، فهذا لا يسمى فقها. لكن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، والشرعية هذا يعني نسبة إلى الشرع، الشرعية نسبة إلى الشرع. والشرع لغة يطلق على أشياء ثلاث، يطلق على النهر، ويطلق على الطريق المستقيم، ويطلق على مورد الماء. هذا أو هذه إطلاقات كلمة الشرع في اللغة. فالشرع لغة النهر، يطلق في اللغة يراد به النهر، الشرع هو النهر. ويطلق كذلك على الطريق المستقيم، ويطلق كذلك على مورد الماء. هذه إطلاقات كلمة الشرع في اللغة. أما في الاصطلاح أو في العرف فيعرفها البعض بأن الشرع عبارة عن طريقة معتبرة من الله لخلقه، طريقة معتبرة من الله لخلقه. ويعرفها ابن خلدون في المقدمة بقوله، يقول هو وضع، يعرف الشرع بأنه وضع إلهي، وضع إلهي لائق بالبشر عن طريق رسول، وضع إلهي، وضع إلهي لائق بالبشر عن طريق، عن طريق رسول. طبعا على هذا التعريف يدخل فيه كل الدين، يدخل بقى الفروع والعقائد والأخلاق، ويدخل في ذلك كل الدين. واضح؟ طيب، يبقى إذن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، وقلنا إن الشرعية هذا قيد يخرج به الأحكام أو تخرج به الأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية والأحكام العادية فهذه لا تسمى فقها. من علم أن الواحد نصف الاثنين هذا لا يسمى فقيها. من علم أن النار محرقة هذا لا يسمى لماذا؟ لأن هذه أحكام ليست أحكام شرعية. متى يسمى فقيها؟ إذا كان على علم ودراية بالأحكام الشرعية. واضح؟ طيب، العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية، هذا قيد خرج به الأحكام الاعتقادية، هذا قيد خرج به الأحكام الاعتقادية، كثبوت الرحمة والسمع والبصر والكلام لله سبحانه تبارك وتعالى. فكل هذه الأمور لا تسمى فقها عند العلماء، لا تسمى فقها عند العلماء. واضح؟ والأحكام الشرعية العملية، البعض مثلا يبدل كلمة العملية بالفرعية فيقول مثلا في تعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، بدل ما يقول العملية يقول الفرعية، ليخرج بذلك الأحكام الإجمالية اللي هي متعلقة بأصول الفقه. واضح؟ طيب، إيه المراد بالأحكام العملية الشرعية العملية؟ الأحكام الشرعية العملية يعني الأحكام المتعلقة بأعمال وأفعال العباد، أي الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد وكيفية العمل، كالصلاة مثلا. فمن علم الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة هذا العلم يسمى فقها. واضح؟ لأنه علم متعلق بأفعال المكلفين، علم بالأحكام الشرعية متعلقة بأحكام المكلفين، فهذا يسمى فقها. طيب، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب خرج به علم الله سبحانه وتعالى، هذا خرج به علم الله سبحانه وتعالى، لأن علم الله جل وعلا لا يوصف بأنه مكتسب، لأن علم الله تبارك وتعالى لا يسمى بأنه علم مكتسب، وعليه فلا يسمى علمه فقها، لا يسمى علمه فقها سبحانه تبارك وتعالى، فخرج بذلك علم الله سبحانه تبارك وتعالى، ويخرج به كذلك علم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم الملائكة، كل هذه أحكام أو كل هذه علوم ليست بمكتسبة كما فصلنا ذلك غير مرة. طيب، التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها، أولا من أدلتها، أدلتها خرج بها خرج بذلك العلم المكتسب من غير أدلة، وهو علم المقلد. واضح؟ خرج بذلك علم المقلد، لأن علم المقلد مستفاد من قول الغير، علم المقلد مستفاد من إيش؟ من قول الغير. المقلد لا يأخذ علمه من الأدلة الشرعية، لكن يأخذ علمه من أقوال الغير، قال فلان قال علان وهكذا، لكن لا يقول قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فعلم المقلد ليس بمكتسب من الأدلة، لكن من قول الغير. فلما نقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها، خرج بذلك علم المقلد، فكل ما يعلمه المقلد هذا يسمى فقها. فعلم المقلد هذا لا يسمى لأنه مستفاد من علم الغير، لأنه مستفاد من علم الغير. واضح؟ لا من أدلة الأحكام. طيب، الشيء الأخير أو القيد الأخير، التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، خرج بذلك الأدلة الإجمالية، خرج بذلك الأدلة الإجمالية. فالأدلة الإجمالية لا يستمد منها الفقه، الأدلة الإجمالية لا يستمد منها الفقه. ومعنى الأدلة التفصيلية يعني دليل أو أدلة كل مسألة بعينها، دليل تفصيلي يعني دليل كل مسألة بعينها، ده معنى الدليل التفصيلي. الخمر حرام مثلا، إيه الدليل على حرمة الخمر؟ تقول هو قوله تبارك وتعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فاجتنبوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا يسمى عند العلماء دليل تفصيلي واضح. يعني ده حكم خاص مسألة بعينها، بخلاف مثلا ما لو قلت الأمر للوجوب، هذا يسمى دليل إيه؟ هذا دليل إجمالي، دليل إجمالي. واضح؟ طيب، إذن حده هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. موضوعه، ما موضوع علم الفقه؟ موضوع علم الفقه أفعال المكلفين. موضوع علم الفقه أفعال المكلفين، كما بينا أنه هو خاص بالأحكام الشرعية العملية، هذا هو الفقه، يعني الأحكام الشرعية العملية هذا موضوع علم الفقه، يعني الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. واضح؟ طيب، فائدته ما هي فائدة علم الفقه؟ ما هي فائدة علم الفقه؟ فائدته امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهو علم الحلال والحرام. علم الفقه هو علم الحلال والحرام، من خلال علم الفقه تعرف على ما أحل الله تبارك وتعالى وعلى ما حرم سبحانه تبارك وتعالى، فهو علم الحلال والحرام. واضح؟ وكذلك من فوائده إصلاح العبادة التي من أجلها خلق المكلف أو خلق البشر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علم الفقه به يصلح المكلف عبادته، فهو من فوائد علم الفقه إصلاح العبادة. وكذلك من فوائد علم الفقه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، قرب العبد من ربه جل جلاله. الأمر الرابع مسائله. كلمنا عن الحد، كلمنا عن الموضوع، كلمنا عن الفائدة. الرابع مسائل، ما هي مسائل علم الفقه؟ مسائله هي القضايا التي تذكر فيه، مسائله هي القضايا التي تذكر فيه. معنى هذا الكلام يعني مثلا كالنية واجبة مثلا، والوضوء شرط لصحة الصلاة، هذه مسائل صح تذكر في علم الفقه. فإذا مسائل الفقه هو القضايا التي تذكر فيه، زي إيه؟ زي النية واجبة، زي الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الوضوء شرط لصحة الصلاة، النية شرط لصحة الصوم فلا صوم إلا بنية. واضح؟ الإمساك عن المفطرات شرط لصحة الصيام كذلك إلى آخره. فمسائل التي يبحث فيها علم الفقه هي القضايا التي تذكر فيه كالأمثلة التي ذكرناها. الأمر الخامس اسمه، ما اسم هذا الفن؟ اسم هذا الفن علم الفقه، علم الفقه، أو يسميه البعض بعلم الفروع، أو يسميه البعض بعلم الفروع. استمداده، ما معنى استمداده؟ يعني من ما أو مصدره، أو من ما الشيء الذي أخذ منه علم الفقه، يستمد منه علم الفقه. استمداده الكتاب، السنة، والإجماع، والقياس، إلى غير ذلك من الأدلة، لأن بعض الأدلة أو الأدلة الأخرى مختلف فيها، بعضها يأخذ بها العلماء والبعض الآخر من العلماء لا يأخذ بها. واضح؟ فاستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبعض الأدلة الأخرى. طيب، حكم الشارع في هذا العلم، هذا الفن، حكم الشارع فيه أن منه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي. واضح؟ أما بالنسبة للواجب العيني من الفقه فهو وقال ديحة ريحت كثيرا كثيرا يعني. فهو العلم بكل ما وجب عليك فعله، كل ما وجب عليك فعله صار واجبا عليك تعلمه. مثال ذلك الصلاة، منذ أن صرت مكلفا وجبت عليك صارت الصلاة فرضا عليك، فيجب عليك أن تتعلم الأحكام المتعلقة بالصلاة. والصلاة لا تصح إلا بوضوء، فلابد أن تتعلم الأحكام المتعلقة بالوضوء، وإن كنت ذا مال فلابد أن تتعلم الأحكام المتعلقة بالزكاة، وإن كنت مكلفا وقادرا على الصوم فلابد أن تتعلم الأحكام المتعلقة بالصوم، فهذا فرض عين لابد أن تتعلمه، وإلا فأنت مقصر وآثم. إذا كنت من أهل الحج فلابد أن تتعلم الأحكام المتعلقة، إذا كنت من أهل البيع والشراء تبيع وتشتري تاجر فلابد أن تتعلم الأحكام المتعلقة بالبيوعات أو بالبيوع أو بالبيع والشراء، إذا كنت متزوجا أو مقبل على الزواج لابد أن تتعلم الأحكام المتعلقة بالنكاح، إذا كنت عازما على الطلاق لابد أن تتعلم الأحكام المتعلقة بالطلاق، وهكذا. فكل ما وجب عليك فعله لابد أن تتعلمه، واضح؟ ومن العلم ما هو واجب كفائي، منه ما هو واجب كفائي، وهو ما زاد على ما ذكرناه، ما زاد على ما ذكرناه إلى أن يبلغ درجة الفتوى، إلى أن يبلغ درجة الفتوى. لكن هنا طبعا في مسألة مهمة جدا لابد أن ننبه عليها، وهي قاعدة لابد أن تحفظ لكثرة الجهل بها، وهي أن فروض الكفايات، فروض الكفايات فروض أعيان على أهل الكفايات، فروض الكفايات فروض أعيان على أهل الكفايات. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة مثلا كشخص وجد بين أو في جماعة ليس فيهم إلا العوام، كلهم من العوام، وهو الوحيد المؤهل لتعلم هذه الأمور فروض الكفايات، زي مثلا أحكام البيوعات والنكاح والطلاق ونحو. في هذه الحالة يتعين عليه أن يتعلم هذا العلم، وإن لم يكن سيشرع فيه، لكن لابد عليه في هذه الحالة يتعلم هذا العلم، لأنه هو الذي به يسقط هذا الفرض عن بقية الأمة، هو الوحيد المؤهل طالب العلم. عشان كده بقول كلام ده، عشان كده مثلا نتعرف بعض العلوم من فروض الكفاية، زي علم النحو، علم النحو فرض كفاية، فما يجيش واحد بقى كده يقول ده فرض كفاية بقى خاص إذا فعله البعض سقط عن الباقين، لا، هو في حقك أنت كطالب علم فرض عين، لأنه لن يستطيع أحد أن يقوم بهذا الفرض وهذا الواجب إلا طلبة العلم. فلذلك بنقول فروض الكفايات فروض أعين على أهل الكفايات. من هو أهل الكفاية لتعلم النحو وطلبة العلم؟ من هم أهل الكفاية في تعلم علم الحديث والتفسير وأصول الفقه إلى آخره من العلوم؟ هم طلبة العلم. ولا هنجيب ناس من الأهوام يتعلموا العلوم دي، ننتظر مثلا هؤلاء الناس هم يتعلموا هذه العلوم مثلا؟ لا. ففروض الكفايات فروض أعين على أهل الكفايات، واضح؟ طيب، الأمر الثامن نسبته إلى سائر العلوم. ما نسبة هذا العلم إلى سائر العلوم؟ هل هو مرادف ولا مغاير ومباين؟ الجواب المباينة، هو مباين مغاير للعلوم الأخرى. فعلم الفقه ليس كعلم الحديث، ليس كعلم التفسير، ليس كعلم الأصول إلى آخره، فنسبته المغايرة. أما فضله فهو فوقانه على سائر العلوم، يعني هو فوق سائر العلوم، علم الفقه فوق سائر العلوم، لأنه علم الحلال والحرام، وبه يقيم المرء عبادته لله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تعبد الله عز وجل حق العبادة أو كما أمر الله إلا بالتعرف على علم الفقه. يبقى العبادة عبارة عن إيه؟ عبارة عن فعل الأوامر واجتناب النواهي. طب إيه العلم اللي بيخليك تعرف الأوامر عشان تعملها والنواهي عشان تكتب؟ هو علم الفقه. واضح لذلك هو يعني فضله فوقانه على سائر العلوم. الأمر الأخير واضعه. من هو واضع علم الفقه؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المبادئ العشرة بشيء من الإيجاز لعلم الفقه. وكان ينبغي أن يعني قبل أن نشرع في هذا الكتاب لابد أن نقدم بهذه المبادئ أو ينبغي أن نقدم بهذه المبادئ أولا. طيب نرجع بقى إلى الكتاب وإلى المقدمة التي افتتح بها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب أو هذا المختصر. بيقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الفائزين من الله بعلاه سبحانه تبارك وتعالى. طيب بيقول شيخ الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الفائزين من الله بعلاه. هذه المقدمة أو في هذه المقدمة جملة من المسائل. في هذه المقدمة جملة من المسائل. نحن نفصل يعني شيئا قليلا في هذه المقدمة، لأن هذه المقدمة مقدمة لكل الكتاب، فلابد أن تأخذ حقها أو يعني بعض حقها. واضح؟ طيب هذه المقدمة أو في هذه المقدمة جملة من المسائل. المسألة الأولى شرح أو معنى البسملة. البسملة بيقول شيخ الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ الباء للاستعانة، الباء للاستعانة أو للمصاحبة. فكأنك تقول أستعين أو أبدأ تأليفي مستعينا بسم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ كأنك تقول أبدأ تأليفي أو أبدأ كتابي أو أبدأ شرحي مستعينا بسم الله سبحانه تبارك وتعالى. والاسم مشتق من السمو. والاسم مشتق من السمو، والسمو العلو. السمو يعني العلو. بسم الله، الله علم على الذات المقدسة. علم، الله علم على الذات المقدسة. ما معنى علم؟ يعني لا تنصرف إلا إليه. واضح؟ علم على الذات المقدسة واجبة الوجود، فهو الواجب الوجود سبحانه تبارك وتعالى المستحق لجميع الكمالات سبحانه جل وعلا. طيب ما معنى واجب الوجوب الوجود؟ واجب الوجود هو ما لا يتصور في العقل عدمه. واجب الوجود هو ما لا يتصور في العقل عدمه. واضح؟ الرحمن، الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة. الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة، ومعناها المتصف بالرحمة العامة الشاملة سبحانه وتعالى. ومعناه المتصف بالرحمة العامة الشاملة. الرحيم، الرحيم صيغة مبالغة أيضا، صيغة مبالغة من الرحمة أيضا، ومعناه المتصف بالرحمة الخاصة بالمؤمنين، المتصف بالرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما في قوله جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. وقيل الرحمن، وقيل الرحمن، وقيل الرحمن هو المنعم بجلائل النعم، المنعم بجلائل النعم، يعني الذي أنعم بالنعم العظيمة. الرحمن هو المنعم بجلائل النعم، والرحيم المنعم بدقائقها، المنعم بدقائقها، يعني النعم الأقل. فما من نعمة جليلة أو دون ذلك إلا هي من الله سبحانه وتعالى، فهو المنعم في الحقيقة. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه تبارك وتعالى. المسألة الثانية في الكلام على الحمدلة، الحمدلة يعني الحمد لله. مسألة ثانية متعلقة بالحمد لله. والحمد، الحمد لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. الحمد لغة، حمد في اللغة، وهو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك، معنى الحمد في اللغة يعني أن تمدح بلسانك على شيء جميل ناشئ عن اختيار، تمدح بلسانك على شيء جميل ناشئ عن اختيار، زي الكرم والجود والحلم. لو أكرمك شخص ما مثلا، فأنت تمدح هذا الشخص لما هو أكرمك، هل فعل هذا الإكرام وهو مضطر ولا هو مختار؟ وهو مختار، أراد أن يكرمك فأكرمك، واضح؟ فأنت تحمده، تثني عليه، هذا الثناء يسمى حمدا. فأنت حمدت بلسانك على شيء جميل، على فعل جميل مثلا، وهذا الجميل اختياري، يعني ليس اضطراري، لم يفعله هو مجبر، لكن فعله وهو وهو مختار، فكان المقابل أن ها أثنيت عليه، واضح؟ فالحمد في اللغة هو المدح باللسان على شيء الجميل عن الاختيار، واضح؟ أما الجميل الاضطراري، أما الجميل الاضطراري هذا لا يسمى، لا يسمى الثناء عليه حمدا، لا يسمى الثناء عليه حمدا، بل يسمى مدحا، بل يسمى مدحا. تقول مثلا مدحت اللؤلؤة على حسنها، ولا تقول حمدته. لماذا؟ لأن هذا جميل اضطراري، هو أصلا جميلة، واضح؟ حمدت اللؤلؤة على حسنها، مدحت اللؤلؤة على حسنها، ولا تقول حمدت اللؤلؤة على حسنها، لأن جميلها جميل اضطراري، شيء جميل اضطراري، هي مخلوقة على هذا، على هذا النحو، بخلاف الجميل الاختياري هذا الذي يكون فيه الحمد، واضح؟ طيب، أما الحمد عرفا أو عند المتشرعين فهو فعل، مصطلحات مغايرة، لأننا في كتاب أعلى فلابد أن تعلو، خلاص؟ أما الحمد عرفا أو عند المتشرعة فهو فعل، عشان محدش يقول احنا مستويات، ما فيش مستويات، لا في مستويات بس انتوا مش حاسين، ذاكروا تحت لهم مستويات ان شاء الله، خلاص؟ فهو الحمد عرفا او عند المتشرعة فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم. الحمد هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه، او من حيث كونه منعما، من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره، على الحامل أو غيره. فالحمد في العرف أو عند المتشرعة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره. ما معنى هذا التعريف؟ معنى هذا التعريف أن الحمد يكون سببه نعمة، الحمد يكون سببه نعمة، إما على الحامد نفسه، على الحامد نفسه أو على غيره. واضح؟ فقد تكون النعمة بك أنت، فتحمد الله سبحانه وتعالى المنعم على هذه النعمة، وقد تكون هذه النعمة في غيرك فتحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك أيضا. الحمد لله الذي وفق فلان لهذا العمل، فأنت حمدت الله سبحانه وتعالى على إيش؟ على نعمة على غيرك، كانت على غيرك. واضح؟ فالحمد يكون سبب نعمة على الحامد نفسه أو على غيره، مع التعظيم والتبجيل لكونه منعما سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ والحمد يستحقه في الحقيقة منشئ النعم وواهبها، وهو الله سبحانه وتعالى، الإله المعبود بحق. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ليس أحد أحب إليه المدح من الله. ولذلك افتتح الله عز وجل كتابه بالحمد، بحمد نفسه لعلمه بعجز المخلوقين عن حمده على الوجه الأكمل، فقال ربنا جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. فبدأ كتابه جل وعلا بحمد نفسه، لأنه يعلم عجز المخلوقين عن حمده كما ينبغي سبحانه تبارك وتعالى. والله هو الاسم المعبود، هو الاسم المعبود بحق، هو اسمه، وهو الإله المعبود، اسمه للإله المعبود المعبود بحق. واضح؟ والحمد له أركان خمسة، الحمد له أركان خمسة. الركن الأول، الحمد له أركان خمسة. الركن الأول من أركان الحمد حامد، الركن الأول حامد، وهو منشئ الحمد، هذا الركن الأول الحامد أو حامد الذي هو أنشأ الحمد. واضح؟ الركن الثاني محمود، الركن الثاني محمود، وهو المنعم عز وتقدس. الركن الثالث محمود به، محمود به، وهو اللسان والقلب، وهو اللسان والقلب. واضح؟ الركن الرابع محمود عليه، محمود عليه، وهو النعمة، وهو النعمة. الركن الخامس صيغة، الركن الخامس صيغة، كقولك الحمد لله، كقولك الحمد لله أو زيد كريم، أو زيد كريم، يعني عملت إيه؟ حمدت زيدا على كرمه. واضح؟ فهذا حمد أيضا لك لزيد. واضح؟ والحمد له أقسام أربعة، عرفنا أركان الحمد؟ طيب، الحمد له أقسام أربعة، أو له أربعة أقسام. القسم الأول من أقسام الحمد: حمد قديم لقديم. القسم الأول: حمد قديم لقديم، هذا القسم الأول من أقسام الحمد، حمد قديم لقديم، وهو حمد الله تعالى لنفسه، وهو حمد الله تعالى لنفسه. هذا حمد قديم لإيش؟ لقديم حمد الله تبارك وتعالى نفسه، كقوله جل وعلا نعم المولى ونعم النصير. ها هنا مدح لمين؟ ومن المادح؟ الله مدح نفسه سبحانه. فهذا حمد قديم لقديم. القسم الثاني حمد قديم لحادث. القسم الثاني حمد قديم لحادث، وهو حمد الله لبعض عباده، وهو حمد الله لبعض عباده، كقوله تعالى نعم العبد إنه أواب، وقوله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا حمد قديم لحادث، حمد الله تبارك وتعالى بعض عباده. القسم الثالث حمد حادث لقديم. القسم الثالث حمد حادث لقديم، وهو حمدنا لله تعالى، هو حمدنا لله تعالى، كقولنا مثلا ها الحمد لله. فإذا قال القائل منا الحمد لله فهذا حمد حادث مخلوق. لمن؟ لقديم، هو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ القسم الرابع والأخير حمد حادث لحادث. القسم الرابع والأخير حمد حادث لحادث، وهو حمد بعضنا لبعض، وهو حمد بعضنا لبعض، كقولك مثلا نعم الرجل زيد. نعم الرجل، كقولك نعم الرجل ها نعم الرجل زيد، فهذا حمد حادث لحادث. واضح؟ إذن عندي الحمد على أربعة أقسام: حمد قديم لقديم، حمد قديم لحادث، حمد حادث لقديم، حمد حادث لحادث. هذه أو بذلك انتهينا من المسألة الثانية. المسألة الثالثة متعلقة بالهداية، لأنه يقول رحمه الله تعالى الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا. فالمسألة الثالثة متعلقة بالهداية، والهداية مصدر هدى. الهداية مصدر هدى، وهي الدلالة بلطف. الدلالة بلطف، فهدى معناها يعني دل بلطف، برفق، يعني دل برفق أو بلطف. وهنا ينشأ إشكال، وهنا ينشأ إشكال في قوله تبارك وتعالى فاهدوهم بإغراف الجحيم. هل هذه دلالة بلطف ورفق؟ أحسنت، هذا المراد به التهكم، المراد به التهكم، سخرية، تحقير. السخرية والتحقير وإلى آخر. وكل ما كان هداية، وكل ما كان دلالة تقول فيه هدى وهديت، كل ما كان فيه دلالة تقول فيه إيش؟ هدى أو هديت. واضح؟ وما كان فيه إعطاء تقول أهديت. يبقى عندي هدى وعندي أهدى. أهدى يعني إيه؟ أهدى يعني أعطى. طب هدى يعني دل. واضح؟ فتقول أهديت الهدية وهديت إلى البيت. أهديت الهدية يعني أعطيته، هديته إلى البيت يعني دللت. واضح؟ أما بالنسبة لهداية الله سبحانه وتعالى فهداية الله تعالى للإنسان على أربعة أوجه. هداية الله تبارك وتعالى للإنسان على أربعة أوجه، وأفضل من تكلم في هذه المسألة هو الراغب الأصفهاني في كتابه غريب القرآن فصل في هذه المسألة تفصيلا ما بعده تفصيل. فهداية الله تعالى للإنسان على أربعة أوجه. الأول الهداية، جزاك الله خير. النوع الأول من أنواع الهداية، الهداية العامة. النوع الأول من الهداية، الهداية العامة التي عامة بجنسها كل مكلف. الهداية العامة التي عامة بجنسها كل مكلف، كالعقل والفطنة والمعارف الضرورية. واضح؟ فهذه هداية عامة جعلها الله تبارك وتعالى لكل أحد، لكن كل على حسب، أو كل على حسب طاقته واحتماله، كما قال الله عز وجل: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالهداية العامة هي التي عامة بجنسها كل مكلف وكذلك غير مكلف أيضا كما هو معلوم. لذلك هدى الله تبارك وتعالى الحيوان إلى ما هداه إليه. فهذه الحيوانات بالنسبة للإنسان تسمى إيش؟ تسمى بهيمة. بهيمة يعني إيه؟ يعني ليس لها عقل. لكن هل هي في الحقيقة ليس لها عقل؟ الجواب لا، لها عقل ولها طريقة للحياة تعرفها ولا يعرفها الإنسان في بعض الأحيان. لذلك هذه الحيوانات بالنسبة للإنسان بهائم، والإنسان بالنسبة للحيوان بهيمة. فالحيوان ينظر إلى الإنسان بأنه لا يعرف شيئا عنه، هو بهيمة لا يعرف عني شيء، لا يعرف عن طرق الحياة إلى آخره. واضح؟ على كل يعني طبعا يفهم وله عقل، يعقل وله طريقة كما أن الإنسان طريق. واضح؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، هذا الإنسان وله طريقة في المعيشة، هذا الحيوان كذلك له طريقة، فله طريقة في المعيشة. واضح؟ القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الهداية، أو الوجه الثاني من أوجه الهداية، الهداية التي جعلها الله للناس أو لبعض عباده. الهداية التي جعلها الله تبارك وتعالى للناس أو لبعض عباده عن طريق الرسل والأنبياء، عن طريق الرسل والأنبياء وإنزال الكتب، وهي التي تعرف بدلالة الهداية، الدلالة والإرشاد، والتي تعرف بدلالة الإيش؟ بهدايات الدلالة والإرشاد. ومنهم قوله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون، يعني يرشدون، يهدون بأمرنا. واضح؟ يبقى ده النوع الثاني من أنواع الهداية اللي هي معروفة بهداية الدلالة والإرشاد، التي جعلها الله تبارك وتعالى للناس عن طريق الرسل والكتب التي أنزلها مع هؤلاء، مع هؤلاء الرسل. واضح؟ أو الأنبياء. القسم الثالث من أقسام الهداية وهي التوفيق الذي يختص به من اهتدى. الله أكبر. يبقى التوفيق خاص بمن؟ بمن اهتدى. الثالث التوفيق الذي يختص به من اهتدى، وهو المقصود بقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وبقوله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وبقوله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وبقوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فكل هذه هداية إيه؟ توفيق. لما أخذ بالأسباب، أسباب الهداية، وفقه الله تبارك وتعالى. ها، مش قاعد وقال ربنا سهل، لا، أخذ بالأسباب فوفقه الله تبارك وتعالى. صلي يا فلان لما ربنا يأذن هل هذا يوفق للصلاة؟ امتى يوفق للصلاة ويصلي؟ لو هو أخذ بالأسباب وسعى يهدي ربنا تبارك وتعالى ويوفقه للصلاة. واضح؟ امتى يؤمن لصلاة الفجر؟ لو أخذ بالأسباب فيوفق ويصلي لصلاة الفجر. صح؟ امتى يجي في درس العلم؟ لو بحث ويوفقه الله سبحانه وتعالى لهذا. امتى يتعلم ويصير طالب العلم؟ لو جد واجتهد فيصيب بعد ذلك طالبا يوفق. واضح؟ طيب النوع الرابع من انواع الهدايه وهي الهدايه في الاخره الى الجنه. النوع الرابع من انواع الهدايه وهي الهدايه في الاخره الى الجنه كما في قوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. وقوله جل وعلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني إلى الجنة في الآخرة. واضح؟ طيب هذه أنواع أو هذه الأنواع الأربعة للهداية. هذه الأنواع أو هذه الهدايات الأربع مترتبة. هذه الهدايات الأربع مترتبة. ما معنى مترتبة؟ مترتبة بمعنى أنه من لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية، بل لا يصح تكليفه أصلا. من لم تحصل له الأولى لم تحصل له إيه؟ ها؟ الثانية، بل لا يصح تكليفه أصلا. إيه هي النوع الأول من نوع الهدايا اللي هي الهدايا إيش الأولى التي جعل كل مكلف من العقل والفطنة إلى آخره وأنواع المعرفة الضرورية. فمن لم تحصل له عنده هذه الهداية لا تحصل له الهداية الثانية التي هي الانتفاع بما جاء اللي هو دواء الإرشاد عن طريق الرسل والأنبياء. سل عقله ليس مكلف، هل ينتفع بما جاء به الرسل؟ الجواب لا. لذلك قلنا أن هذه المراتب أو هذه الهدايات الأربع مترتبة، مش مرتبة، مترتبة، يعني يترتب بعضها على بعض. فمن لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية، ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة ولا الرابعة. ومن لم تحصل له الثانية لم تحصل له الثالثة ولا الرابعة، يعني الذي لا يتبع ما أمر به الأنبياء هل يوفق؟ طيب هل يهدى في الآخرة إلى الجنة؟ الجواب لا. واضح؟ طيب من حصل له الرابعة، من حصل له الرابعة فقد حصل له الثلاث الأول. من حصل له الرابعة فقد حصل له الثلاث الأول. ومن حصل له الثالث، ومن حصل له الثالث اللي هو التوفيق، فلا بد أن يكون حصل له الأول والثاني. واضح؟ فهي مترتبة. فهي إيش؟ مترتبة. خلاص؟ طيب كله كذلك كل هداية ذكر الله، كل هداية ذكر الله سبحانه وتعالى أنه منع الظالمين والكافرين منها. كل هداية، كل هداية ذكر الله تعالى أنه منع الكافرين والظالمين منها فهي الهداية الثالثة اللي هي التوفيق. يبقى أي آية في القرآن ذكر الله تبارك وتعالى أنه منع منها الكفار لا يهديهم المقصود بهذه الهداية اللي هي هداية إيش؟ الثالثة اللي هي هداية التوفيق، يعني لا يوفقهم سبحانه تبارك وتعالى. واضح؟ وكل هداية نفاها ربنا تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن البشر. وكل هداية نفاها الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن البشر وذكر أنهم غير قادرين عليها فهي هداية كل الهدايات ما عدا الثانية اللي هي الدلالة والإرشاد. خلاص كل هداية نفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هداية نفاها نفسه عن البشر، وذكر أنهم غير قادرين، وذكر أنهم إيه؟ غير قادرين عليها، فهي كل الهدايات ما عدا الثانية. يبقى النوع الأول من الهداية اللي هي هداية الإيه؟ الهداية العامة. هل هذه يقضي عليها أحد إلا الله؟ لا. الثالثة التوفيق، هل يقضي عليها أحد إلا الله؟ الهداية إلى الجنة يقضي عليها أحد إلا الله؟ خلاص كده؟ يبقى أي هداية نفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن البشر وبين سبحانه وتعالى أنهم غير قادرين عليها فدل ذلك على كل ذلك ما عدا الإرشاد والدلال، كقوله جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. البعض يقول يعني التوفيق، لا ده كل هدايات كمان، كل هدايات ليس عليك هداهم في الآخرة إلى الجنة، صح؟ ليس عليك هداهم يعني بأن يصيروا مكلفين وأنواع المعارف والعقل ونحو ذلك، ليس عليك هداهم يعني التوفيق، صح؟ تشمل كل هذه الهدايات إلا هداية واحدة وهداية الدلالة والإرشاد. كذلك في قوله جل وعلا من يهدي الله فما له ومن يهدي الله فما له من مضل، ومن يهدي الله فما له من مضل، أيضا مقصود به واضح يا معنى. كذلك في قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إيه المقصود بنفي هداية هنا؟ كل أنواع الهدايات ما عدا الدلالة والإرشاد. واضح كده الصورة ولا؟ واضح إن شاء الله. طيب المسألة الرابعة وهي متعلقة بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، المسألة الرابعة وهي متعلقة بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة لغة الدعاء، الصلاة لغة الدعاء، والصلاة من الله الثناء في الملأ الأعلى، الصلاة من الله يعني الثناء في الملأ الأعلى. صلى عليه الله يعني إيه؟ يعني ها أثنى عليه في الملأ الأعلى، لأن الصلاة منسوبة ومضافة لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون المعنى الثناء في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة من الملائكة صلت عليه الملائكة يعني استغفرت له. والصلاة من الآدميين يعني التضرع والدعاء، والصلاة من الآدميين يعني التضرع وإيش؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. ما معنى صلي عليهم؟ يعني أدعو لهم، يعني أدعو لهم. واضح؟ طيب السلام، ما معنى السلام؟ عرفنا معنى الصلاة، ما معنى السلام؟ السلام معناه التحية، السلام معناه التحية. واضح؟ طيب عرفنا معنى الصلاة وعرفنا معنى السلام، وما معنى محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى محمد؟ محمد يقال في الأصل، يقال في الأصل لمن كثر حمد الناس له، يقال في الأصل لمن كثر حمد الناس له، كل من كثر حمد الناس له فهو محمد. واضح؟ لكثرة خصاله الحميدة. لماذا يحمد؟ لكثرة من الناس، لكثرة خصاله الحميدة. لكن هنا فيما ذكره المصنف رحمه الله هذا علم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا علم يعني المقصود به محمد، ليس المقصود به كل أحد، كثرت خصاله الحميدة، لكن المقصود به محمد نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب ما معنى بنور ليه شيخ الإسلام؟ بنور ليه ده؟ بنور ليه ده؟ طيب ومعنى الصلاة والصلاة الصلاة والسلام السلام عليه، ما معنى الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم؟ معنى الصلاة والسلام عليه يعني أن الله تبارك وتعالى يثني عليه ويحييه جل في علاه، أو كما قال أبو القاسم الرافعي رحمه الله يقول يعني عظم الله محمدا في الدنيا بإعلاء ذكره، زي ما ربنا قال ورفعنا لك، ما معنى رفعنا لك ذكرك؟ قال ابن عباس يعني لا أذكر إلا وتذكر وتذكر معي، كما في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا في كل في كل المعمورة، في أي مكان على وجه الأرض لا يرفع فيها أذان إلا ويذكر فيها الله، ويذكر فيها مع الله محمد صلى الله عليه وسلم، فرفع الله تبارك وتعالى له ذكره عليه الصلاة والسلام. يعني عظم الله محمدا في الدنيا بإعلاء ذكره وإدامة شرعه، شرعه هو الدائم إلى قيام الساعة، واضح؟ وأما في الآخرة فبتشفيعه في أمته، يشفع عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، يشفع صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وإجزال مثوبته يعني الثواب الجزيل، وإجزال مثوبته، وإبداء فضله للأولين والآخرين، وإبداء فضله للأولين والآخرين الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هم الأولين، هم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحلهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. محمد رسول الله والذين معه خصالهم كذلك مذكورة، واضح، وكذلك في الآخرين. فيبدي ربنا تبارك وتعالى فضل محمد صلى الله عليه وسلم للآخرين كذلك بالمقام المحمود وتقديمه على كافة المؤمنين. المقصود بالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بها أو عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وهذه الشفاعة لكافة الناس من أول آدم عليه السلام إلى آخر الناس على وجه هذه الأرض في هذه الدنيا. وهناك لما يشتد القرض على الناس وهم في عرصة يوم القيامة، فيذهبون إلى آدم ثم إلى من؟ نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم عيسى، ثم محمد، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها، ثم يذهب فيسجد تحت العرش فيحمد الله تبارك وتعالى بمحامد، يقول علمنيها سبحانه تبارك وتعالى، فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه السلام بعدما امتنع كل الأنبياء عن هذه الشفاعة. هذا هو المقام المحمود، وهذا فيه إبداء لفضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، واضح؟ طيب بيقول رحمه الله وهذه أمور أنعم الله بها عليه، لكنها أو ولكن لها درجات. قال وهذه أمور أنعم الله بها عليه ولكن لها درجات، وقد يزيدها الله تعالى بدعاء المصلين. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في الصلاة عليه. هذه الأمور كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن كلما زاد الإنسان صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلما زاد صلى الله عليه وسلم من هذا الشرف، أو ازداد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرف عند رب العالمين تبارك وتعالى. زي بيقول وكل هذه الأمور أنعم الله بها عليه، خلاص مثلا فعلا حصل على هذه الأمور، لكنها درجات، وقد يزيدها الله تعالى بزيادة أو بصلاة المصلين، واضح، أو بدعاء المصلين. خلاص. طيب عرفنا معنى الصلاح والسلام ومحمد ومعنى الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله هي مسألة مهمة، جمع بين الصلاة والسلام خروجا من الكراهة. جمع المصنف رحمه الله في قوله والصلاة والسلام، جمع المصنف بين الصلاة والسلام خروجا من الكراهة، من إفراد واحد منهما دون الآخر. واضح؟ ما معنى الكراهة؟ كراهة هنا يعني خالف الأولى، خالف الأولى، يعني الأولى والأكمل أن تقول محمد عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، فتجمع بين الصلاة وبين التسليم، هذا أكمل الدرجات. ثم تأتي في المرتبة الثانية الإفراد بالصلاة أو الإفراد بالتسليم. واضح؟ طيب، وأما آل محمد صلى الله عليه وسلم وأما آل عليه الصلاة والسلام، فقال الشافعي آل النبي، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من بني هاشم والمطلب. قال الشافعي آل النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من بني هاشم والمطلب وصحبه. من هم الصحب؟ الصحب هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، والبعض يزيد ها على الأرض، والبعض يزيد على إيش؟ على الأرض، ليخرج بذلك ها الملائكة وإيش وتاني وكل الأنبياء الذين ها لقاهم صلى الله عليه وسلم في المعراج، فهؤلاء ليسوا بصحابة وإن كانوا قد رأوه صلى الله عليه وسلم وآمنوا به عليه الصلاة والسلام، لكن لا يسموا لذلك، يزيد البعض هذا القيد، فيقولون كل من لقى وسلم مؤمنا به على الأرض. واضح؟ ويزيدون كذلك قيدا آخر، يقولون في حياته بعد النبوة، في حياته ليأخذ بذلك من رآه صلى الله عليه وسلم بعد موته في المنام، ليأخذ بذلك إيش؟ ها؟ من رآه صلى الله عليه وسلم، فلقد هو في حياته، ليأخذ بذلك من رآه بعد موته في المنام. مش البعض، في بعض الناس يشوفون نفسهم في المنام، طب هل هو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مؤمن، هل هو صحابي يعني مثلا؟ لا هو صحابي. واضح؟ ليس بصحابي، ليس بصحابي، وإلا لا تنقطع الصحبة إلى يوم القيامة كما يقول الذهبي رحمه الله. واضح؟ وهذا أمر لا لم يقل به أحد. واضح؟ علاماتها كثيرة، ممكن مثلا زيادة محبة وتعلق أحيانا، آية من آيات الله سبحانه تبارك وتعالى، رسالة إلهام لله عز وجل أراده سبحانه وتعالى يعني أن يلهمه لهذا العبد الصالح مثلا، فله إشارات كثيرة يعني. مؤمنا به انتهينا منها يعني، ومات على ذلك يعني على هذا الإيمان. واضح؟ وكلمة الصحب، وكلمة الصحب، كلمة الصحب في الأصل اسم جمع صاحب، كلمة الصحب اسم جمع صاحب، وهو لغة من بينك وبينه مداخلة، وهو في اللغة من بينك وبينه مداخلة يعني في علاقة بينك وبينه، فهذا يسمى إيه؟ صحب أو صاحب، يعني في علاقة بينك وبينه. وأما الصحب في الاصطلاح فهو التابع لغيره، الصحب يعني إيش؟ التابع لغيره، الآخذ بطريقته ومذهبه، الآخذ بطريقته ومذهبه. والمراد بذلك طبعا كما علمت هم الصحابة. وعدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كم عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته؟ كم عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته؟ عدتهم 144 وعشرون ألفا، مئة وأربعة وعشرون ألفا كما قال ذلك أبو زرعة رحمه الله تعالى. وقال الرافعي مئة وستون ألفا، بعد الصحابة مئة وستين ألف أو مئة أربعة وعشرين ألف هم الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. آخر الصحابة موتا، من هو آخر الصحابة موتا؟ من هو آخر الصحابة موتا؟ أبو الطفيل عامر ابن واثلة، أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي، عامر ابن واثلة واثلة الليثي، هذا الليثي بالساء، بالساء، عامر ابن واثلة بالساء الليثي أيضا بالساء، هذا هو آخر الصحابة موتا، فإنه مات سنة 100 من الهجرة، سنة 100 من الهجرة، يعني مات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ مات بعد النبي صلى الله عليه بكم سنة؟ ما سمعت أنت أصلاً؟ مات رسول الله المسلمون؟ 13 12 13 من يزود؟ 23 رسول الله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ 10 10 متى رسول الله؟ معقولة 13 واحد دي قولان في المسألة والباقي لا يعرف؟ امتى مات النبي؟ احنا فولنا في الدرس دوت خالص ونبطل بنعمله دوت اصلا، احنا عندنا جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ ندرس كلام على الصحابة ونحن لا نعرف متى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي سيرة وأنت لا تعرف متى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي سيرة بالله عليك؟ متى ولدت؟ متى؟ كم؟ عارف أنا مش عارف؟ متى ولدت؟ لا أنت متى ولدت؟ 86. تعرفون وتحفظون، درستم سيرتكم قبل ذلك؟ ليكم كتاب مثلا في السيرة وعادة الرسول؟ رسول الله متى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن لله وإنا إليه راجعون. لن أقول. طيب، والصحابة رضي الله عنهم هم يعني أبو الطفيل هذا مات سنة 100 من الهجرة، والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم جميعا، وأفضل الصحابة هم العشرة المبشرون بالجنة. من يذكر لي العشرة المبشرون بالجنة؟ من يذكر العشرة المبشرين بالجنة؟ من يذكر لي العشرة المبشرين بالجنة؟ قول أشرحنا. اذكر من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه جميعا، وطلحة وعبد الرحمن بن عوف. سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، هذول الاثنين. أبو عبيدة بن جراح. والزبير بن العوام. تعرفون العشرة ولا تعرفون العشرة؟ عفوا من الله ونرجوهم. أفضل العشرة هؤلاء هم الخلفاء الراشدين أو الراشدون الأربعة. أفضل العشرة هم الخلفاء الراشدون الأربعة الأولون، وترتيبهم في الأفضلية ترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الأفضلية ترتيبهم في الخلافة. واضحة المسألة دي؟ ها واضحة؟ ترتيبهم في الأفضلية ترتيبهم في الخلافة، واضح؟ فأول من تولى الخلافة بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه باختيار من المهاجرين والأنصار. ولبث أبو بكر رضي الله عنه سنتين في الخلافة وثلاثة أشهر وعشر ليالي. سنتين كم شهر؟ ثلاث شهور وكم ليلة؟ وعشر ليالي. وتوفي رضي الله عنه وهو ابن 63 سنة، وتوفي وهو ابن 63 سنة. فتولى بعد ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه بعهد من أبي بكر، يعني الذي عهد عليه بالخلافة وأوصى أن يكون الخليفة من بعده هو عمر، من؟ أبو بكر، واضح؟ فلبث عمر في الخلافة 10 سنين ونصفا وثمانية أيام. 10 سنين 6 شهور وثمان وثمانية أيام، وقتل شهيدا رضي الله عنه وهو ابن 63 سنة، كعمر أبي بكر وكعمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات. فتولى بعد ذلك الخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه بأغلبية آراء أهل الشورى الذي يعني ذكرهم عمر رضي الله تعالى عنهم. من هم أهل الشورى الذي أو الذين عينهم عمر بن الخطاب؟ وكم عددهم؟ عدد أهل الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنهم، من هم؟ كم عددهم؟ 12. هتقول مين متشافر العدد؟ كيف ذلك؟ كم عددهم؟ كم عدد أهل الشورى؟ 7. 12 كم؟ كم؟ 12 كبرى. إن اللي أنا والله غلط، أكبر غلط برسم المسائل دي شبه دي، وبعدين يعني كتب بهذا المستوى وأنتم بهذه الضحالة في المسائل في المذهب السيرة، الشيء غريب جدا. الله المستعان. كم عدد أهل الشورى؟ 10. كم؟ 8 يعني بعثمان 8. 12. بكرة إن شاء الله سيدي معكم. متى رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد الشورى أهل الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه بعد مقتله أو بعد مطعنه رضي الله عنه وارضاه؟ فقلنا أن عثمان تولى بأغلبية آراء أهل الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه، ولبث عثمان في الخلافة قرابة 12 سنة، 12 سنة رضي الله عنه، وقتل شهيدا وهو ابن 82 سنة، مات هو عنده 82 سنة رضي الله عنه وأرضاه. فتولى الخلافة بعد ذلك من؟ بعد عثمان علي رضي الله عنه وأرضاه، وبايعه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولبث في الخلافة 4 سنين و9 أشهر، وقتل شهيدا أيضا رضي الله تعالى عنه وهو ابن 63 سنة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذه كانت يعني شيء من كلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرهم أو أشار إليه ذلك المصنف رحمه الله تعالى في المقدمة. مرة جاية إن شاء الله نكمل الكلام على هذه المقدمة. ذكرنا طبعا أن هذا الكتاب كبير لإمام كبير، فلابد أن نعتني يعني نوعا ما بهذه المقدمة لأنها مقدمة لكل كتاب، واضح؟ حتى ندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم انقضى ربنا جل وعلا في كتاب الصوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Thank you.